حال الشيخ؟ طيب ما يرضى عليك وإياك إن شاء الله. جزاك الله. احنا نختم 29 ان شاء الله لانه احتمال 30 يجي العيد. احنا في العاده راح نقرا جزء نتفق عليه ان شاء الله في العشر الاواخر ان شاء الله يكون مجال اوسع. هلا يمكن يمكن بدايه العشر الاواخر نبدا نقرا جزء ربع هيك يعني يوم 28 نكون خلصنا ايش جزء كامل لأنه 8/4 يوم 29 نخلص جزء كامل نقرأ بس هذا أفضل لأنه لو بدنا نأخذ يعني ربما بعض الناس ما يجي الوقت يعني ولا أنا ودي والله نقرأ بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء أي والله سوين الهمة ترى راح يصير كالتالي في رمضان الذي يحب يعني وأنا ما هذا في العشر الأواخر يعني إن شاء الله هنخبر فيها الشيء إن شاء الله تعالى إذا ربنا من وتكرم العشر الأواخر. هلا يعني راح يكون في صلاة التراويح هذا لمن أراد يعني حتى لو ما في أحد إلا أنا العبد الفقير ما في مشكلة لكن هي إن شاء الله من باب التعاون على الخير معلش أبو حبيبي نصلي التراويح إن شاء الله بعدين نرتاح نص ساعة ونصلي ما شاء الله ثم نصلي مع الناس يعني الصلاة مثل ساعة واحدة أو ما أدري 12 ونص على حسب يعني اللي بفكر فيه أنه كل ليلة نقرأ 3 أجزاء بحيث نختم في العشر الأواخر هذا هو يعني بس والله يسر. كيف الهمة يا شباب كيف الهمة يا شباب هلا لا لا هي ستطبق شيخي ما في شيء إن شاء الله ستطبق توفيق الله. شوف شيخ إحنا ناس مقصرين والله عندنا ذنوب عندنا معاصي هذه ليالي فاضلة مناش نقضيها في الأكل والشرب والهرج والمرج خلاص نقرأ أحد صلى حيا الله ما أحد صلى أنا يا عمي بصف تحت هالميكروفون داخل المسجد أجا أحد ما أجا هو حر عرفت كيف أنا ابتليت بهذا المسجد وإلا لو أني في الدار والله لحط هالمرة وراي وكلها الله أكبر وبسويها الله هو يعني مرات الواحد يعني ما فيه كبكة فيش شيخي هذه أيام مباركة ليالي مباركة كان نفسه يحييها تعرف إيش يحييها يعني كل قيام وصلاة وذكر فشباب جهزوا حالكم يعني الله يباركم تحملون يعني هالعشرة أيام عسى ربنا يختم لنا إن شاء الله وإياكم بالخير اللي بحب يسجل من سجله يعني مشان يعني الوعد يعني ما في مشاح يعني الناس لن يؤثر يعني التراويح على وقتها والقيام التهجد على وقتها لكن احنا بين هذا المقرر كالتالي 6 ركعات يعني كل ركعة حزب يعني حزب 1 2 3 6 ركعات كل ركعة حزب هلا لا لا فيمكن يعني في أثناء رمضان يعني نزيد 4 ليش لأنه بظل عندنا جزء أو كم 3 أجزاء أسف 3 أجزاء يمكن يعني نزيد إلى 8 يعني في 3 أيام مش مشكلة فجهزوا حالكم يا شباب يعني والله أنا ودي تعرف شو إذا بدك معلش أنت فتحت الموضوع تاي اجتمع شباب والله والله ودي يا جماعة إنه نقرأ كل يوم 10 أجزاء والله من أول رمضان هذه النية والله ترى يا جماعة مش يعني الواحد لا إله إلا الله نعم إحنا مقصرين في جنب الله يعني واحد سبحان الله فيش معين والله ما في معين إلا من رحم ربك وين المعين قل لي يا شيخ أبو نايف أين المعين أنت بدك لكن هذا شهر رمضان يعني ما يعني في المسجد حتى لو صلينا جماعة ما في مشكلة عرفت كيف شهر رمضان لكن وين اللي بعينك يعني الناس تدعوك إلى الدواوين إلى هذا يعني هذا هو